صافي المشاعر يسعد جميع الخواطر، نبع الغضب دوم طاهر مشهور للناس داربه. يا زين صافي المشاعر يسعد جميع الخواطر، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس دربا. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادة، بالخير تلقى فؤادة، ما بين شرقة وغربة، ما بين شرقة وغربة. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادا، بالخير تلقى فؤادا، ما بين شرقة وغربة. على طيوف السعادة يحمل سنايا ودادا، بالخير تلقى فؤادا، ما بين شرقة وغربة، ما بين شرقة وغربة. دنيا الأمل والأماني بعيونها أغلى المعاني، دنيا الأمل والأماني بعيونها أغلى المعاني، صبر ومحبة وتفاني لحبابه كل صاحبه، صبر ومحبة وتفاني لحبابه كل صاحبة. يا زين صافي المشاعر يسعد جميع الخواطر، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس داربة، نبع الغلا دوم طاهر مشهور للناس داربة.